أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدليل الثالث على القول بأن المشتق حقيقة بخصوص المتلبس بالمادة هو التذات. الدليل الثالث على هذا القول هو التذات. فإن العرف يرى تزادا بين القائم والقاعد، كما يراه بين القعود والقيام، فحينئذ من تلبس بمبدأ القعود فيصدق عليه أنه قاعد حقيقة، ولا يصدق عليه أنه قائم للتزاد بينهما، ولا يمكن الجمع بين الزدين. إذ المعروف بين الفلاسفة وبين أهل الميزان استحالة اجتماع النقيضين، فبعد الست أنه قائم أو قاعد حين كون الذات متلبسة بالمبدأ، حين صدق القائم لا يصدق أنه قاعد باعتبار من قضى عنه المبدأ إذا كان المشتق بمعنى الأعم، لا يصدق أنه قائم حقيقة بين صدق القعود. لماذا لا يصدق؟ إذ لو يصدق أو صدق أنه قائم بعد صدق القاعد عليه يلزم اجتماع الزبين، فيلزم أحد المحظورين، إما اجتماع الزبين وإما عدم التزاد بين القاعد والقائم، وكلا الاحتمالين باطل. عدم التزاد بين القاعد والقائم باطل، للتزاد بينهما وجدانا، واجتماع الضدين أيضا باطل بل مستحيل. فحينئذ لا بد من القول بأن المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ وليس موضوعا للأعم، أي لا يصدق على من انقضى عنه المبدأ، لا يصدق، إذ لو صدق لزم أحد المحظورين. فالنتيجة هي كون المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالنظر، هذا من باب المثال، القاعد والقائم من باب المثال. وكذا الأمر العالم والجاهل والمتحرك والساكن والأبيض والأسود، إذا كان شخص عالما كان جاهلا عالما وبعد الانقضاء المبدأ عنه أصبح جاهلا، وإذا صدق عليه العالم والجاهل على القول بأن المشتق موضوع للعام يلزم اجتماع بالذهن أو يلزم عدم التزار بين العالم والجاهل وبين الأبيض والأسود وبين المتحرك والساكن. ففي الحقيقة هذا الوجه يمكن إرجاؤه إلى الدليل من القياس الاستثنائي، ويقال أن المشتق لو كان حقيقة في الأعم للزم أحد المحظورين، لزم اجتماع بالدين أو عدم التزار بين المشتقين اللذين بينهما تزار، والتالي بكلا قسميه باطل، فالمقدم مثله، والمقدم أيضا يكون باطلا، والملازمة هي واضحة وثابتة. إذ لو كان المشتق حقيقة في الأعم من تلبس بالقيام بعدما كان قاعدا يصدق عليه أنه قاعد وقائم، يصدق، فسبقا يلزم أحد المحظورين، إما عدم التزار وهو خلاف الوجدان، وإما اجتماع الضدين وهو مستحيل وباطل. هذا ملخص الكلام في الاستدلال على القول بالأخص من باب التزار بين المشتقات وبين مباديها. الدليل الرابع على هذا القول، الدليل الرابع أن الزمان ليس له دخل في معنى المشتق. لماذا؟ لأن المشتق الأصولي من الأسماء، الأفعال خارجة عن حريم نزاع المشتق عند الأصول، ومن الواضح في النحو في الأدب أن الزمان ليس له دخل في معنى الاسم. نعم قيل أن الزمان له دخل في معنى الفعل، الفعل يدل على الزمان، ولكن ليس للزمان دخل في معنى الاسم والمشتقات من الأسماء. فحينئذ ما هو معنى المشتق؟ معنى المشتق عبارة عن الذات المقيدة بمبدأ بالمبدأ المتصفة بالصفة، كزيد المقيد بكونه عالما، فللمبدأ دخل في معنى المشتق، ولا يحصل المشتق إلا بعد اتصاف الذات بالصفة بالمبدأ، إلا بعد حصول المبدأ لا بد أن تكون هذه الصفة موجودة في الخارج. لولا الصفة موجودة في الخارج فالزيت فقد هل يصدق عليه أنه عالم؟ لا يصدق عليه أنه عالم. متى يصدق على زيد أنه عالم؟ إذا كان متلبتا بالعلم فعلا، إذا كان متصفا بهذه الصفة فعلا. ولازم هذا أن المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ فعلا، ولا يصدق على الذات المجردة عن الصفة المجردة عن الوصف كالزيد المجرد عن العلم، لا يصدق أنه عالم. فهذا أيضا من الأدلة التي استدل بها على كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ. هذا تمام الكلام في الأدلة اللفظية التي استدل بها على كون المشتق حقيقة خصوص متلبس بالمبدأ، إلا أن صاحب الكفاية لم يذكر جميع هذه الأدلة النفسية، بل ذكر الثلاثة الأولى وهي التبادر وعدم الصحة السن والتجزئة. هذه الأدلة الثلاثة للقول بالأخذ ذكرها صاحب الكفاية، ولم يذكر صاحب الكفاية الدليل الرابع، واترك الأدلة العقلية على كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ رأسا، لم يذكر من الأدلة العقلية واحدا منها. ومن الأدلة العقلية، هذه الأدلة التي ذكرتها من الأدلة اللفظية، هنا أدلة عقلية على كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ. ومن الأدلة العقلية أن في حمل الصفة على ذات يتعلق غرض أقلائي، حينما يقال أكرم زيد العالم مقيد بالعلم، أو إن جاءك زيد عالم فأكرمه، ففي ثبوت الحكم لذات متصفة بصفة تعلق غرض عقلائي. فلا بد من تحقق هذه الصفة في الخارج، لا بد، لا بد أن يكون زيد متصفا بالعلم في الخارج. فلو انقذت هذه الصفة عن زيد فالصفة حال انقضائها وانعدامها كالمعدومة، كالمعدومة. فالزيد كأنه لم يكن متصفا بهذه الصفة، من البداية من أول الأمر، فلا يثبت عليه الحكم، لأن الحكم إنما ثبت على زيد متصف بهذه الصفة. فلا فرق بين زيد المنقذ عنه المبدا وبين غيره ممن لم يكن عالما، هما على السواء. فكما ليس غير الزيد الجاهل محكوم بهذا الحكم وهو وجوب الإكرام، فالزيد إذا انقذ عنه المبدا أصبح جاهلا، لم يكن له هذا الحكم أي وجوب الإكرام. فلازم هذا أن الحكم ثابت وتعلق به الغرض إذا كان موضوع هذا الحكم عالما، فإثبات هذا الحكم لغير العالم كما إذا كان المشتق موضوعا للأعم نقض للغرض فلا يجوز. فحاصل هذا الدليل العقلي أن إطلاق المشتق على المنقذ عنه المبدأ نقض للغرض عقلا فلا يجوز ولا يصح. فالصحيح هو إطلاق المشتق على خصوص المتلبس بالمبدأ، هذا هو الصحيح، هذا غاية ما يمكن الاستدلال بهذا الدليل العقلي، مو يمكن أن يقال بتوضيح الاستدلال بهذا الدليل العقلي على كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ. ويمكن الجواب عن هذا الدليل العقلي، يمكن الجواب يعني عن هذا الوجه العقلي، ويقال في الجواب أن الغرض العقلائي كما يتعلق بذات لكونها متصفة بصفة فعلا، كذلك يتعلق الغرض بذات إذا كان متصفا بصفة في زمان من الأزمنة، في زمان ما، سواء كان متصفا بالصفة في زمان الماضي أو كان متصفا بالصفة في زمان الحال. ومثال ذلك من أمثلة ذلك كمن كان مجاهدا في سبيل الله في البلاد الإسلامية، وبعد انتهاء الحرب وجبهات القتال والصلح، تحقق الصلح والحكومة الشرعية، فقد يحترم الناس هذا الشخص، أليس الأمر كذلك؟ يقول هذا مجاهد، يحترم هذا الشخص ويقول هذا هو المجاهد. فقد تعلق الغرض العقلائي بإطلاق المجاهد على هذا الشخص لكون هذا الشخص متصفا بهذا الوصف في زمان ما، في الزمان الماضي. فالاستدلال بهذا الوجه العقلي لا يخلو عن إشكال. وللكلام تتمة، الحمد لله، وبكرة إن شاء الله تعتيل بمناسبة المبعث، الحمد لله.